الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب كنز الراغبين على متن منهاج الطالبين، الشارح هو جلال الدين المحلي والمتن للنووي، وهو من متون أو المتون المعتمدة على مذهب الإمام الشافعي. ووصلنا إلى الحديث عن الماء المستعصي. اقرأ اقرأ. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام العلامة الشارح جلال الدين المحلي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: والمستعمل في فرض الطهارة عن الحدث كالغسلة الأولى فيه قيل ويكفيها كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والغسل المسنون غير مقبول في الجميع، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا المستعمل بأسفار قليلة الماء ليتطهروا به، بل عدلوا عنه إلى التيمم، والقديم أنه طهور لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ طهور المقتضي إقرار الطهارة به كضرور لمن يتكرر منه الضرر، وأجيب بتكرر الطهارة به فيما يتردد على المكان دون المنفصل جمعا بين الدليلين. والأخص أن المستعمل في نفس الطهارة على الجليل طهور، وشكلت العبارة ما ارتسلت به الذرية لتحل لزوجها المسلم، فهو على الجليل غير طهور لأنه أزال المانع، وقيل إنه طهور لأن غسلها ليس بعبادة، وما توضأ به الصبي فهو أيضا غير طهور، إذ المراد بالفرض هنا ما لا بد منه أثم بتركه أم لا. ولا بد لصحة صلاة الصبي مثلا من وضوئه، وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ الشيخ الكلام عن الماء المستعمل، وقبل أن نقرأ عبارة الشيخ وقبل أن نشرع في القراءة، لا بد من بيان لمعنى المستعمل وما هي الشروط التي لا بد من تحققها ليصبح الماء أو لينتقل الماء من كونه طهور يصلح لرفع الحدث وإزالة الخبث إلى كونه مستعمل يتحول إلى طاهر لا يصلح لرفع حدث ولا إزالة نجس. المستعمل هو الماء المنفصل عن الأعضاء. يعني يا جماعة، عندما أقوم بالوضوء فالماء الذي جاء على وجهي ثم انفصل عن وجهي وتساقط، هذا الماء يسمى مستعمل. فالمستعمل هو المنفصل عن الأعضاء، سواء كان في وضوء مفروض أو في غسل واجب. إذن الماء المستعمل هو الذي استخدم في رفع طهارة واجب، وقد انفصل عن أعضاء الوضوء، وله شروط. أول هذه الشروط الانفصال عن العضو، ف فإذا انفصل يسمى مستعملا، وقبل الانفصال لا يسمى مستعملا ما دام مترددا على العمر. يعني يا جماعة لما تيجي تتوضأ بتأتي بالماء وتضع على وجهك، فالماء بيسيل من أعلى الوجه إلى أسفل الوجه. هذا الماء طالما هو يسيل على العضو لا يسمى مستعمل. متى يصير مستعملا؟ إذا انفصل، إذا انفصل عن الوجه يسمى مستعمل. يبقى الشرط الأول يا جماعة الانفصال. وهنا نفرق بين الوضوء وبين الغسل. الوضوء قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن للوضوء أعضاء، كل عضو منفصل، فإذا تساقط الماء عن الوجه صار مستعملا ولا يجوز أن يستخدم في غسل اليد، لأن المستعمل خرج من كونه طهور يصلح للوضوء إلى كونه طاهر لا يصلح. إذن كل عضو منفصل في الوضوء، فالوجه كله يعد عضوا واحدا. سال الماء من الجبهة إلى أسفل العينين، إلى الذقن لا حرج، إلى اللحية لا حرج، لأن الوجه كله يعد شيئا واحدا. فإذا انفصل عن الوجه صار مستعملا. وهنا يا جماعة تقول لي الله، طب ما أنا باخد المية في إيدي ثم بعد ذلك أستخدمها في الوجه. نعم، ألا يعد هذا انتقال من عضو إلى عضو؟ لا، لأن النية هنا نية اغتراف للماء، أنا بغترف الماء، كأن اليد تعد هنا أداة لنقل الماء من الإناء إلى كل عضو من أعضاء البدن. طيب، أما بالنسبة للغسل فإن الجسم كله يعد عضوا واحدا، فإذا سال الماء من على الرأس إلى الوجه إلى الصدر فما زال مترددا ولا يسمى مستعملا، فإذا انفصل تحول إلى مستعمل. بمعنى إذا أردت أن أغتسل وجئت بماء وصببت الماء من فوق رأسك فسال الماء من الرأس إلى الوجه إلى الصدر إلى الفخذ إلى القدم، طالما هو يتردد على هذه الأعضاء فلا يسمى مستعملا، لأن الجسد في الغسل يعد يا جماعة عضوا واحد بخلاف الوضوء. هنا جلنا إشكالية، لو أن الماء في الاغتسال انفصل عن الوجه ثم عاد إلى الصدر، الماء انفصل ثم عاد، هل يعد مستعملا ولا ما زال طهورا خلاف؟ والأصح أنه يصبح مستعملا للانفصال. وإن كان عندنا يا جماعة عندنا الموردي والروياني وابن الرفعة على أنه ما زال طهور، ولكن الأصح كما ورد في التحقيق عن النووي أنه صار مستعملا ليه يا جماعة؟ لانفصاله، لانفصاله. إنما لو سال من الوجه متصلا إلى الصدر إلى القدم لا يعد مستعملا، ولكن لما انفصل في الطريق تحول إلى يا جماعة إلى مستعمل. طيب مسألة دي خطيرة، نجري عليها تطبيقات. لو أن رجل أخذ الماء من الإناء بنية رفع الحدث عن يده، هنا إذا انفصل الماء عن يده صار مستعملا، يبقى النية هنا مش نية اغتراق، دي نية ايه؟ رفع حدث. فطالما أنه رفع الحدث تحول من ماء طهور إلى ماء طاهر لا يصلح. يبقى أول خطوة عندنا أو أول شرط من شروط الماء المستعمل اللي يا جماعة انفصال الماء، وفرقنا بين أعضاء الوضوء على أن كل عضو يسمى عضوا مستقلا وبين أعضاء الغسل فإن الجسد كله في الغسل يعد يا جماعة عضوا واحدا. فهمنا دي يا جماعة؟ الشرط الثاني قال أن يستعمل في طهارة مفروضة، يبقى الشرط الثاني أن يستعمل في طهارة مفروضة كالوضوء. إذا نقض وضوء المرء وأراد أن يتوضأ، يبقى الوضوء ده اسمه إيه؟ وضوء واجب، وضوء واجب. إذن هذا الماء الذي استخدم في هذا الوضوء الواجب الذي رفع الحدث يسمى مستعملا. غسل من جنابة أو من حيض أو من نفاس، هذا الغسل إنما هو واجب، غسل واجب، فإن الماء الذي استعمل في الغسل صار مستعملا. ولما نقول مستعمل يبقى خرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر. أما إذا كان الوضوء وكان الغسل للاستحباب، يجدد الرجل وضوءه يغسل وجهه الغسلة الثانية أو الثالثة، هذه أغسال مسنونة، فإن الماء الذي استعمل في ذلك لا يسمى مستعملا إلا مجازا، لأنه لم يرفع حدث فيبقى طهور كما هو. يبقى العلة في رفع الحدث، الماء الذي استخدم في رفع حدث هو ده الذي خرج عن كونه طهور إلى كونه يا جماعة إلى كونه طاهر. أما الذي لم يرفع الحدث في حالة تجديد الوضوء أو الأغسال المصنونة أو الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء فهذه مسنونة، هذه ليست واجبة. وعلى ذلك نظرا لأنها لم ترفع حدث فإن الماء يبقى كما هو يا جماعة طهور. يبقى الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الماء قليلا، الماء الذي استعمل في طهارة واجبة وقد انفصل عن الجسم أو عن أعضاء الوضوء يسمى مستعملا، يخرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر طالما هو يا جماعة قليل. إنما الماء الكثير، اغتسل رجل في البحر أزال حدثه في البحر أو في النهر، هل يصير هذا الماء مستعمل؟ لا، يبقى كما هو طهور. ليه يا جماعة؟ لأنه كثير، لأنه يا جماعة كثير. طيب يبقى هنا بنقول أن المستعمل هو الذي انفصل عن أعضاء الوضوء أو عن الجسد في حالة الغسل، وأن هذا له شروط: الانفصال، الأغسال الواجبة، القلة. وأما حكم هذا الماء كما قلنا إنما خرج عن كونه طهور إلى كونه يا جماعة طاهر، يعني لا يرفع حدث ولا يزيل خبر، هذا حكمه. تقول لي يا أخي إحنا طول عمرنا بنسمع أن المستعمل يبقى كما هو طهور، نقول أن هذا قول مالك، قول الإمام مالك، وهو وجه عند الحنابلة، ونسب إلى الشافعي في القديم كما سنبين. ولكن المعتمد في المذهب أن المستعمل في طهارة واجبة حكمه أنه طاهر لا يرفع حدث ولا يزيل خبث، فما الدليل على ذلك؟ عايزين نعرف الأدلة. أولا نقول أنه طاهر وليس بنجس خلافا لأبي حنيفة، الماء ده طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر عندما ذهب إلى جابر في مرضه توضأ صلى الله عليه وآله وسلم وصب عليه من وضوئه بفتح الواو، الماء المستخدم في الوضوء. قال ابن حجر، قلنا لما بنذكر ابن حجر يبقى ابن حجر مين؟ الهيتمي في الفقه هنا، الهيتمي، وإن كنا حننقل عن العسقلاني حنقول العسقلاني. قال المراد به الماء الذي توضأ به، يعني كلمة وضوء يعني الماء الذي استخدمه النبي في الوضوء، يعني أنه ماء يا جماعة مستعمل. واحتج الشافعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، أن النبي وأصحابه كانوا يتوضؤون ويتقاطر الماء على ثيابهم، وانت بتتوضى جسمك بيتغرق من المية دي، فلو كان هذا الماء متنجسا لغسلوه، فكان الماء يتقاطر على ثيابهم ولا يغسلونه، دل على أن الماء المستعمل حكمه أنه طاهر. وأما عن كونه أنه ليس بطهور، يعني لا يرفع حدث ولا يزيل نجس، فنقل الجويني في نهاية المطر، وهذا الكلام ينقل عن الشافعي وذكر في كل أو معظم كتب المذهب كدليل. قال الجويني: والمذهب أن السلف في أسفارهم وحاجاتهم للماء كانوا إذا توضأوا أو اغتسلوا لا يجمعون الماء الذي يستخدمونه في غسلهم وفي وضوئهم حتى يستخدمونه مرة ثانية وينتقلون عند فقده إلى التيمم. أنت بتقول لي إن الماء المستعمل ليس بطهور، جميل. لو قلت إن طهور فلم يرد عن الصحابة أنهم قد استخدموا هذا الماء مرة أخرى، كانوا يتوضؤون والماء يقع في التراب، وإذا فقدوا الماء انتقلوا إلى يا جماعة إلى التيمم، فدل على أن هذا الماء ليس بطهور، مش كده وبس. وقد اختلفوا قديما في من وجد ماء ولكنه لا يكفي للوضوء على قولين، المسألة دي قديمة الصحابة لهم فيها كلام والأئمة من سبق له أيضا كلام عن رجل وجد القليل من الماء، وهذا القليل لا يكفي الوضوء، ماذا يفعل؟ القول الأول أنه يتيمم ويترك هذا الماء الذي لا يكفي، ده قول. القول الثاني قال لي لا، يتوضأ بالماء حتى إذا انتهى وما زال هناك من أعضاء الوضوء من لا يغسل، خلاص يتيمم للباب. يبقى قولين، قول الأول يتيمم ابتداء، قول الثاني يستخدم الماء حتى ينتهي وما زال هناك بعض أعضاء الوضوء لم تغسل، يبقى يعمل لها إيدي يا جماعة؟ يتيمم، وهو المعتمد عندنا في المسجد، هذا هو المعتمد في المسجد، إن إذا تيسر لك البعض لا يترك هذا البعض، ولكن خذه ثم تيمم للباقي، ثم تيمم للباقي. ولم يذكروا أنه يجمع هذا الماء المستعمل ليكمل به الوضوء، ما حدش قال كده، فدل على أن المستعمل يتحول من كونه طهور إلى كونه يجمع الطاهر. طيب بعد هذه المقدمة نبدأ نشوف الشيخ ماذا قال. قال الشيخ: المستعمل في فرض الطهارة. وقال لي ما المقصود بفرض الطهارة؟ قال عن الحدث كالغسلة الأولى فيه. قال الحدث، ولما جينا نتكلم عن الحدث قلنا أن الحدث منه الأصغر وهو الوضوء، الحدث الذي يرفعه الوضوء لأن واخد الوضوء يعني، ومنه المتوسط الذي يوجب الغسل من جماع وإنزال، ومنه الأكبر الذي يوجب الغسل كالنفاس والحيض، ده الكلام اللي احنا قلناه. وقلنا أن البعض قسمه إلى أصغر وأكبر، وقال إن الأصغر نواقض الوضوء التي توجب الوضوء، والأكبر نواقض الغسل. طيب جميل. وقلنا إذا قال الحدث من غير بيان يبقى يقصد به الحدث اللي هي يا جماعة الأصغر، لما قال أو يقول الحدث ويسكت يبقى يقصد به الأصغر، إلا إذا كانت هناك قرينة تبين أن المعنى الأكبر أو المعنى الاثنين مع بعض. فلما يجي يقول لي أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، يبقى الحدث هنا مقصود به حدث كله الأصغر والأكبر. لما يجي هنا ويقول لي المستعمل في فرض الطهار عن الحدث، يبقى يقصد بكلمة الحدث هنا الأصغر والأكبر كالغسلة الأولى في الوضوء. الغسلة الأولى هذه فرض، الغسلة الثانية والثالثة سنة ندب، عشان كده قال كالغسلة الأولى. أيضا إذا أردت الاغتسال فالماء الذي وصل إلى جسمك وغسلت به نفسك مرة أولى يسمى فرض، لو كررت الغسل يبقى الماء الذي استخدم ثانيا وثالثا يسمى يا جماعة سنة برضه. يبقى فرض الطهارة قال عن الحدث سواء كان الأصغر أو الأكبر كالغسلة الأولى فيه إذا تعددت الغسلات، وقيل نفلها، قيل يعني القول ده يا جماعة قول ضعيف. النووي قال إننا إذا وجدت القول صدرته بكلمة قيل يبقى يدل على إيه؟ على ضعفه، وهنا في اعتراض هنتكلم عنه. قيل ونفلها كالغسلة الايه الثانية والثالثة والوضوء المجدد والغسل المسنون، كل دي يا جماعة نوافل. عندنا قول، هذا القول مرجوح، يقول أن المستعمل في نفل الطهارة أيضا يصبح مستعملا، لا يرفع حدث ولا يزيل خبث، ولكنه قول مرجوح. والراجح أن المستعمل في فرض يا جماعة الطهارة فقط لا غير. قال الشيخ: غير طهور في الجديد. المستعمل في فرض الطهارة حكم إيه؟ غير طهور في الإيه؟ في الجديد. غير طهور يعني إيه؟ يعني لا يرفع حدث ولا يزيل خبث. في الجديد يعني مذهب الشافعي عندما دخل إلى إيه؟ إلى مصر. الشافعي أقواله التي قالها قبل الدخول إلى مصر تسمى بالمذهب القديم. الأقوال التي قالها بعد دخوله إلى مصر تسمى بالمذهب الجديد. والفتوى على الجديد إلا في بعض مسائل قدم المحققون قول الشافعي في القديم على الجديد. طيب، هنا يا جماعة قبل ما نكمل عندي إشكالية. الإشكالية دي ذكرت في كتب الشافعي. ابن سريج، وده من كبار علماء الشافعية، والماوردي أيضا من كبار مدرسة العراقيين وله كتاب اسمه الحاوي مطبوع، هؤلاء قالوا أنه لا يوجد في كتب الشافعي القديمة ولا الجديدة أن الماء المستعمل ما زال طهورا. أنت بتقول لي أن الماء المستعمل في فرض الطهارة غير طهور، فين يا جماعة؟ في الجديد. والقديم يبقى على خلافه. لما أقول الجديد يبقى مذهب القديم على خلاف الجديد. مذهب القديم زي مذهب مالك إن الماء المستعمل طهور. فابن سريج والموردي بيقولوا لم يذكر الشافعي في كتبه القديمة ولا في كتبه الجديدة أن الماء المستعمل طهور، وأن الشافعي ليس له إلا قول واحد في المسألة إن الماء المستعمل ليس بطهور. طب المشكلة جت منين؟ عندنا رجل من فقهاء الحنيفية يسمى سعيد بن أبان، عيسى بن أبان. هذا الرجل ثقة، ونقل عن الشافعي أنه قال أن المستعمل طهور. عيسى هذا من علماء الحنيفية ممن سكن العراق، فنقل هذا عن الشافعي. طيب، هل التقى عيسى بالشافعي؟ لا، لم يحدث. إذن قال أن الشافعي قال أنه طهور ولم ينقل هذا عن الشافعي باتصال، لأنه لم يلق الشافعي وبالتالي لم يقرأه في كتاب من كتب الشافعي. عندنا أثر ثاني عن أبي ثور. أبو ثور من تلاميذ الإمام الشافعي في العراق، بيقول أنه سأل أبا عبد الله عن الماء المستعمل فتوقف، لم يحدد. عندنا كان الإمام أحمد يسمى بأبي عبد الله، الإمام مالك كذلك، الإمام الشافعي كذلك. حنقول أنه قصد الشافعي، ولكن لم يقل في نقله أن الشافعي قال أنه طهور. المشكلة دي جعلت ابن سريج والموردي ينكر على عيسى بن أبان، قالوا أولا أنه ليس بشافعي، فكيف ينقل المذهب ونأخذه عن غير شافعي؟ ثانيا أنه لم يلقى الشافعي، ولا يوجد هذا القول في كتبه، فقالوا أن المنصوص عن الشافعي أن المستعمل ليس بطهور في القديم وفي الجديد. عندنا فريق ثاني، هذا الفريق منهم الشيرازي، منهم ثوراني متولي، قالوا أن عيسى ابن أبان ثقة، ولا يوجد معارض لقوله، فيحتمل أن الشافعي قد قاله، لذلك نقبل ذلك منه، وقد صحح النووي والرافعي هذا القول، وأثبتوا هذا القول عن الشافعي في القديم. يبقى الاثنين دول، وزي ما احنا قلنا إذا جاءك المذهب واتفق فيه الرافعي والنووي فهو المذهب. احتياطا أخذ هؤلاء أن القديم قال فيه الشافعي أن المستعمل طهور، وأن الجديد قال فيه الشافعي أن المستعمل يا جماعة ليس بطهور، والمعتمد أنه ليس بطهور، المعتمد أنه ليس بإيه يا جماعة بطهور. نرجع تاني، المستعمل في فرض الطهارة وقيل ونفلها غير طهور في الجديد، ماشي ليه يا جماعة؟ قال لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء، يعني التي كان الماء فيها قليل، لم يجمعوا هذا الماء مرة ثانية ليتطهروا به، بل عدلوا أي انتقلوا إلى التيمم، فدل ذلك على عدم الجواز. وقلنا ساق هذا القول أو هذا الدليل من يا جماعة الجويني في نهاية المقدمة. والقديم بيبدأ يقول المذهب القديم بتاع الشافعي اللي هو قال إن المستعمل يا جماعة طهور، وهذا قول الإمام مالك. والقديم أن المستعمل طهور لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال كلمة طهور على وزن فعول التي تقتضي تكرار الطهارة به، كلمة فعول يعني تكرار الفعل، قتول ضروب يضرب كثيرا وهكذا، طهور المقتضي تكرر الطهارة به، ده دليل الإمام مالك، كضروب لمن يتكرر منه الضرب. الإجابة يا جماعة ذكر الموردي رد، وهنا المحل بيجيب عن ذلك. الموردي قال، وده كلام كثير من الشافعية، إن ليس بالضرورة أن كلمة طهور تعني تكرار الطهارة، ولكن المعنى المقصود كما قال ربنا وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، كأن الطهور هنا بمعنى المطهر وليس المعنى تكرار الطهارة أو تكرر الطهارة في هذا الماء، بدليل أن هناك من الاشتقاقات على وزن فعول ولا يقصد منها التكرار أو تكرار الفعل، ككلمة سحور فلا يفهم منها إلا الطعام، الذي أكل في ليل رمضان أو في الليل لمن أراد أن يصوم، ولا يقصد أن هذا الطعام يؤكل مرارا، يؤكل ويؤكل ويؤكل ويؤكل، ولكنه لا يعني أن هذا الأمر يتكرر. فإذا جاء الفعل وخرج على كلمة فعول فلا يكون كله بمعنى يا جماعة التكرار. ده كلام من الموارد. هنا الشيخ المحلي قال على فرض أن المعنى تكرار الفعل، فقال وأجيب بتكرار أو بتكرر الطهارة به فيما يتردد على المحل دون المنفصل جمعا بين الدليلين. كلام خطير. قال هنفترض جدلا إن معنى كلمة الطهور ها أن الفعل مال يا جماعة يتكرر، فلما جاءت الأدلة وبينت عدم استخدام الماء الذي استعمل مرة ثانية في حق المنفصل فيبقى الماء المتردد على الأعضاء الذي لم نسميه مستعملا، يبقى التكرار يا جماعة احتوى معنيين: معنى يتعلق بالماء الذي ما زال يتردد، ومعنى يتعلق بالماء الذي يا جماعة انفصل. فجاءت الأدلة وبينت أن المنفصل لا يتكرر أو لا نكرر الطهارة به، فبقى الأمر فيما يتعلق بمن يا جماعة؟ بالماء الذي يتردد على العضو، فإنه يغسل الوجه والصدر والفخذ وهكذا يطهرها في الغسل، ويغسل الأعضاء منفصلة في الوضوء. حطيت المية على وشك، بتنزل على خدك، بتنزل على ذقنك، إذن معنى ذلك هذا التردد يجدد الطهارة كلما لاقى جزءا. مفهوم يا جماعة؟ ده اسم العموم والخصوص. لما تقول لي كده والعصر إن الإنسان لفي خسر، لو وقفنا عند كده معناها إيه؟ أن الناس جميعا في خسران، ربنا طلع منهم طائفة، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. يبقى كأن الله أخرج من الخسران طائفة من الناس، مش كده يا جماعة؟ يبقى الحكم تعلق بطائفة ولم يتعلق بطائفة أخرى. فلما نيجي نقول الماء المستعمل قسمناه إلى قسمين: ماء ما زال متردد على العضو، وماء قد انفصل. فلما جاءت الأدلة وبينت أن المنفصل لا يجوز أن نستخدمه ثانيا، فبقى الحكم يتعلق بمن؟ بالماء المتردد على الأعضاء. هذا كلام الشيخ، وهذا كلام من ذهب. طيب، وأجيب بتكرر الطهارة بهذا الماء فيما يتردد على المحل، على كل عضو مستقل في الوضوء أو الجسم كله، دون من يا جماعة؟ المنفصل، جمعا بين الدليلين أو الأدلة، لأن الأدلة أخرجت المنفصل فأبقت المتردد. والأصح، يبقى هو خلص المسألة دي، بدأ يتكلم عن مسألة الماء الذي استخدم في نفل الطهارة أو الطهارة المسنونة، وإحنا قلنا القول بأنه مستعمل قول ضعيف، وأن المذهب على كونه طهور. قال والأصح أن المستعمل في نفل الطهارة على الجديد ماله طهور. لما نقول طهور يعني رفع حدث وإزالة خبث. هنا في نقطة مهمة، هنا قال لنا يا جماعة والأصح، كلمة الأصح معناها إيه؟ أن في المسألة أكثر من قول، قولين ثلاثة أربعة أيا كان، كلهم على درجة من الصحة متفاوتة، أعلاها يسمى الأصح وهو المعتمد، ولا يعني أن الباقي ضعيف. مش كده يا جماعة؟ ده اصطلاح كلمة الأصح. طيب لما يجي النووي قبليها ويقول لي وقيل ونفلها، واصطلاحه كان بيقول لي هناك في المقدمة إن القول الذي أقول قبله كلمة قيل يدل على الضعف، يبقى هذا يا جماعة هذه عبارة محل نظر. مش كده؟ محل إيه؟ فهنا بيقول لي إن القول ده ضعيف، يرجع يقول لي والأصح تدليلا على أن هذا القول الذي قال أن الماء المستعمل في نفل الطهارة صحيح، ولكن الأصح منه أنه ليس بإيه؟ لا معذرة، هنا بيقول لي إنه ضعيف، إن بيقول إن ما استخدم في نفل الطهارة قال لي أنه غير طهور، وقال لي هذا القول ضعيف. رجع قال لي ده القول ده صحيح، ولكن الأصح أن الماء الذي استخدم في النفل ما زال طهورا. يبقى بنقول هنا في قول وقيل محل يا جماعة محل نظر. الاعتراض ده مش بتاعي، الاعتراض زي ما قلنا من تتبع ألفاظ المنهج. قابلتني هنا مشكلة يا جماعة. إيه المشكلة؟ لو أن رجل تزوج من ذمية، حلو جميل، هذه الذمية جاءها الحيض وانتهى حيضها، ولكي يطأها زوجها لابد أن تغتسل، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوها حتى يطهر، فإذا تطهرن يعني اغتسلن. وغالب أهل العلم منهم الشافعية على اشتراط الغسل قبل أن يطأ الرجل امرأة، طهرت من الحيض تغتسل وبعدين يطأ. طب المرأة دي اغتسلت، هذا الماء الذي استخدم في غسلها حتى تكون صالحة لأن يطأها زوجها، الماء ده يبقى مستعمل في طهارة مفروضة ولا طهارة مسنونة؟ ده اعتراض. المفروضة والغير مفروضة دي متعلقة بمين؟ بالمكلف المسلم البالغ العاقل. طب العيل الصغير اللي عنده 7 سنين 8 سنين وأمر بالوضوء للصلاة، ما ينفعش يصلي من غير ما يتوضأ. الماء الذي استخدم في الوضوء الذي رفع مانع حتى يصلي، هل يكون أيضا مستعمل في فرض الطهارة ولا مستعمل في طهارة مسنونة؟ ده اعتراض، ده اسمه اعتراض. تعالوا نشوف بقى الشيخ قال ايه. وشملت العبارة، ايه العبارة دي اللي قال ان المستعمل في طهارة المفروضة غير طهور؟ المستعمل في طهارة المفروضة غير، يا جماعة غير طهور. تقول لي غير مفروضة ازاي؟ دي ليست من أهل التكليف وده ليس من أهل التكليف، دي ذمية. وإحنا قلنا من شروط التكليف أول حاجة الإيمان، تاني حاجة البلوغ، وده صغير ودي ذمية. تعالوا بس نمشي مع الرد. وشملت العبارة ما اغتسلت به الذمية لتحل لزوجها المسلم حتى يطأها يعني، فهو على الجديد إيه؟ غير طهور، لأنه أزال المانع ما قبل الاغتسال، ما ينفعش يطأها، لازم تغتسل، فكأن عدم الاغتسال مانع من صحة وطئها، من جواز وطئها. يبقى هذا الغسل عملي يا جماعة، رفع هذا المانع وجعلها حلال أن يطأها. وقيل أنه طهور في قول ضعيفه، بيقول لي لا الماء ده طهور لأن غسلها ليس بعبادة. وإحنا قلنا يا جماعة من شروط التكليف أول حاجة الإيه؟ الإسلام. فالقول ده قلنا عليه ضعيف. وما توضأ به الصبي فهو أيضا غير طهور. القول ده برضو ضعيف. طب ليه يا جماعة؟ قال إذ المراد بالفرض، انت قلت لي المستخدم في طهارة مفروضة، ايه معنى كلمة مفروضة؟ قال المفروضة هنا ما لا بد منه. علم لي تحت الكلمة دي، مهمة جدا. يبقى لما يقول لي أن المستعمل هو المستخدم في طهارة مفروضة، معنى كلمة مفروضة هنا أوسع من كلمة الواجب، أوسع من معنى ضيق أنه يأثم إن لم يأتي يعني. ولكن المفروض هنا معناها إيه يا جماعة؟ ما لا بد منه، الذي يرفع المانع. الواد عشان يصلي لا بد أن يغتسل، والاغتسال هنا بيرفع المانع عشان يستطيع أن يصلي. المرأة دي عشان يطأها زوجها لا بد من رفع المنع، ورفع المنع هو الاغتسال. يبقى الفرض هنا معناه ما لا بد منه، أثم بتركه أم لا، لأن المرأة لو تركت ذلك لا تأثم، والولد لو ما صلاش لا يأثم لأنه صغير لم يكتب عليه صلاته، ما زالت نفس، مش كده يا جماعة؟ وبالنسبة للبالغ إذا ترك الوضوء وصلى من غير وضوء صلاته باطلة ويأثم. يبقى الفرض هنا معناه يا جماعة أوسع، يشمل المعنيين، معنى من تركه أثم كالبالغ الذي ترك الوضوء، وإيه تاني؟ ومن لم يأثم كالصبي وكالمرأة الذمية في زوال منعها، تغتسل لزوال المنع حتى يأتيها زوجها. يبقى معنى ذلك إن الماء الذي استخدم في طهارة مفروضة، والمقصود بالطهارة المفروضة رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث سواء كان غسل أو وضوء. طيب، والمرأة الذمية مع أن هذا الماء لا يرفع حدثها، لا يرفع حدث الاغتسال، ده ما بيرفعش عنها الحدث، ولكن يزيل المانع. يزيل الايه يا جماعه؟ افهم دي كويس. رفع الحدث حاجه وزوال المنع شيء ثاني. يبقى معنى ذلك الفرض هنا ما لا بد منه، اثم بتركه ام لا، ولا بد لصحه صلاه الصبي من ايه؟ من وضوء، مع ان الصلاه لم تفرض عليه. وسياتي المستعمل في ازاله النجاسه في بدي. أنا عندي المستعمل ثلاث أنواع. النوع الأول في طهارة المستخدم في طهارة مفروضة، أدي واحد. المعنى الثاني المستخدم في طهارة مسنونة. المعنى الثالث الماء الذي استخدم في رفع الإيه؟ في إزالة النجاسة. ثلاث أنواع. النوع الأولاني الماء الذي استخدم في طهارة مفروضة حكمه أنه انتقل من كونه طهور إلى كونه يا جماعة طاهر، خلاص ما ينفعش أتوضأ به تاني. الماء الذي استخدم في طهارة مسنونة ينفع لأنه ما زال طهور. الفرق بين الاثنين أن هذا رفع حدث وأن هذا لم يرفع حدث. النوع الثالث المستخدم في نجاسة أو في إزالة النجاسة، وبابه واسع لذلك أخره إلى الكلام عن النجاسة. قال الشيخ، احنا قلنا الشروط يا جماعة، أول حاجة يستخدم في رفع حدث أو يستخدم في طهارة مفروضة. نمرة اثنين يا جماعة أن ينفصل، أو الانفصال الأول وبعدين الطهارة المفروضة، والأمر الثاني أن يكون إيه؟ قليلا. فلو كان الماء المستخدم كثير، واحد نزل في حمام سباحة وطلع، نزل في بحر وطلع، هل هذا الماء يصبح مستعملا؟ الإجابة لا. ليه يا جماعة؟ لأنه كثير. بص بقى في المسألة الجاية علشان نفهم الكلام ده. قبل ما انتقل للمسألة دي، في مسألة تانية صغيرة كده ذكرها، أو هي خلاف بين ابن حجر وبين الرملي. طبعا بعد النووي والرافعي ظهر علماء كثير في المذهب عندنا، يعني نبغ فيهم أو نبغ في هؤلاء، أو من هؤلاء العلماء الرملي وابن حجر، ابن حجر الهيتمي. الرملي كان في مصر، وابن حجر الهيتمي هو مصر أزهري، ولكنه عاش في بلاد الحجاز. الاثنين شرحوا منهاج الطالبي. المحلي شرح المنهاج في كتاب وسماه نهاية المحتاج، وعرضوا على أكثر من 300 من علماء الشافعي، أجلسهم وقرأ عليهم فأقروا. يبقى الكتاب اسمه كتاب إيه؟ موثق. كتاب موثق معتمد. عشان أعمل أنا النهاردة كتاب وأقول الكتاب ده يمثل مذهب الشافعية، لابد من توثيق علماء المذهب في العصر، يجتمعوا على أن الكتاب ده يصح. عشان كده بقول لكم مش أي كتاب يقرأ، مش أي كتاب يقرأ. واحد تفتق في ذهنه وعمل لنا كتاب، أقول له متشكرين، جهد مشكور، ولكن ده ما يلزمناش. الرملي جمع 300 من علماء المذهب، وقيل 400، قرأ عليهم الكتاب فخالفوه في بعضها، ثم أقروا الكتاب فصار معتمد، وده كان معتمد عند المصريين. ابن حجر هناك في اليمن وفي الحجاز عمل إيه؟ شرح المنهاج في كتاب سماه التحفة، تحفة المحتاج. هذا الكتاب اعتمده علماء الحجاز واليمن والشام، فصار موثقا. الكتابين وهؤلاء أو العالم ده والعالم ده أطلق عليهم بالشيخين، زي ما أطلقنا على النووي والرافعي أطلقنا عليهم الشيخين، نفس الكلام. وأصبح اتفاقهم في المسائل الحديثة اتفاق يبين أن هذا هو المذهب، وفي مسائل معينة اختلف لا حرج. عشان كده هناك من كتب في اتفاق واختلاف الرملي وابن حجر، زي كتاب ايه يا جماعة؟ ها؟ اثمد العينين، وزي كتاب نزل حديثا بتقديم للشيخ علي قرداغي، الكتاب ده اسمه ايه؟ اختلاف الأشياخ، ويقصد بذلك الرملي ومين يا جماعة؟ وابن حجر. طب ليه أنا قدمت بالمقدمة دي؟ لأن أنت لما جيت قلت لي إن الزمية الماء الذي استخدمته لزوال المنع حتى يأتيها زوجها المسلم صار هذا الماء مستعمل، مش كده؟ طب لو كان زوجها ده مش مسلم، هي زمية وهو زيها ما بتفرقش معاه، أو هي كافرة وهو كافر، يبقى الماء الذي استخدم هذا برضو نقول عليه نفس الحكم يا جماعة، أن هذا الماء يعد مستعملا. هنا في خلاف بين الاثنين. ابن حجر قال لابد أن يكون الزوج مسلم، يبقى الماء الذي استخدم لزوال المنع حتى يأتيها زوجها المسلم هو ذا المستعمل، إنما إذا كان زوجها ليس على الإسلام فلا يعد مستعملا، يبقى يبقى كما، لأن الأمر عندنا أمر شرعي. طيب، ولكن الرملي لم يشترط ذلك، قال أي ماء استخدمته المرأة لزوال المنع سواء كان زوجها مسلم أو لم يكن كذلك، كان زميا أو كان كافرا، فهذا الماء صار مستعملا وهو الأحوط. يبقى هنا الاحتياط في مسائل العبادة، الاحتياط يقدم الاحتياط في مسائل العبادة، فنقدم قول من يا جماعة؟ قول الرب على ما أرى. فإن جمع أو جمع المستعمل على الجديد فبلغ قلتين فطهور في الأصح. انت ما قرأت؟ طيب هنقرأ الجزئية دي. طب طب يلا. قال الشيخ رحمه الله: فالكلمه يستعمل على الجديد فبلغ كلمتين فطهور في الاصح، كما لو جمع النجس فبلغ كلمتين بغير تغير، والثاني لا. والفرق انه لا يجوز في الجمع وصفه بالاستعمال. في بعض الكتب عندكم مع وصفه، خلاص. النسخة بتاعة البابي الحلبي مصطفى عن، وهي الأول، وهي الأول. نعم. قال: والثاني لا. والفرق أنه لا يخرج في الشرع عن وصفه باستعمال بخلاف التجسيم. بس جميل. يعني ايه يا جماعة؟ قال ان انا عندي شرط مهم جدا، إن الماء لا يكون مستعملاً إلا إذا كان قليلاً. وقلنا لو أنه اغتسل في بحر فلا يكون هذا الماء مستعمل لكثرته. جميل. طيب، عندي ماء قليل استخدم في رفع حدث، بنقول على الماء ده يا جماعة مستعمل. ثم جئنا بماء ثاني ورفع به حدث، يبقى اسمه ايه؟ مستعمل. فجمعنا هذا الماء حتى صار كثيرا، حتى صار كثيرا، يبقى خرج حكمه عن حكم القليل الى حكم الايه؟ الكثير. مفهوم يا جماعه؟ تغير بقى، زي الولد قبل البلوغ وبعد البلوغ. قبل البلوغ لم يجري عليه القلب، لو قتل حدف عبودية، لو أصاب حدا لا يقام عليه الحد لصغره، بعد ما يبلغ لا، الوضع يختلف، جرى عليه القلم، وجب عليه أن يصلي، أن يزكي إن كان مستجمعا للمال وحال عليه الحول، يحج إن كان قادرا، إن أصاب حد اقتص منه إلى غير ذلك، أو أقيم عليه. يبقى تغير الحال قبل البلوغ، ها، عن الحال بعد اللي يا جماعه، او بعد البلوغ عن الحال قبل البلوغ. جميل. برضو الميه، في الميه لما استخدمتها وهي قليل اخذت حكم قليل. طب اذا جمعت حتى صارت كثيره، يبقى الماء ده خد حكم اللي يا جماعه الكثير. طب في الكثير قلنا ان المستعمل وكان كثيرا فلا يكون مستعمل. إذا استعملنا الماء الكثير فهذا الماء لا يكون مستعملا، أي لا يخرج من كونه طهور إلى كونه طاهر. يبقى إذا جمع الماء حتى صار كثيرا خرج من دائرة وأحكام القلة إلى أحكام إيه يا جماعة؟ الكثرة، فعاد إلى كونه طهور. نعم. لا، تولت حاجة وتحول شيء ثاني. بمعنى لو أنا عندي ماء متنجس، ماء كثير ووقعت فيه نجاسة، والنجاسة دي يا جماعة مستهلكة، اللي احنا سميناها ايه؟ قلنا حاجتين، مجاور ومخالط، مش كده؟ المخالط اللي بيذوب، وقعت في هذا الماء، وقع في هذا الماء الكثير نجاسة، فغيرت من بعض أوصاف، اللون اتغير، الطعم اتغير، الرائحة تغيرت. بعد فترة اكتشفنا إن الريحة دي راحت والتغير ده زال بالكلية. هنحكم على المية دي ايه؟ تحولت وعادت إلى كونها طهور، مش كده يا جماعة؟ إذن التغير يؤدي إلى تغير الحكم، مش تولد. تولد ده حاجة تانية وليه حالتين في وقتها هنتكلم عنها. يبقى معنى ذلك المية المتنجسة احنا عندنا فرق هنتكلم عنه بالنسبة للماء ونقسمه إلى قليل وكثير. الماء القليل يتنجس بالملاقة ولا يشترط التغير، الماء الكثير يشترط التغير. طب الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة غير مؤثرة لم تغير من اللون من الطعم من الرائحة، فجمعناه حتى صار كثيرا تتغير أحكامه من أحكام القلة إلى أحكام الإيه؟ الكثرة. فننظر فيه هل هناك تغير؟ لا، نحكم عليه أنه تغير. نفس النظام في الاستعمال، الاستعمال يشترط في الماء الذي استخدم في رفع حدث أن يكون قليلا عشان نطبق عليه حكم الاستعمال. فإن جمع حتى صار كثيرا يبقى نحوله إلى أحكام الإيه؟ الكثير. وفي أحكام الكثير لا بد من التغير أيضا. طب ما فيش تغير يبقى يبقى كما هو. إيه يا جماعة؟ طهور. تعالوا نقرأ الراجل عليه. قال: فإن جمع المستعمل على الجديد فبلغ قلتين، ودي الوحيدة هنتكلم عنها في بحث كبير، فحكم هذا الماء يا جماعة طهور على الأصح. يبقى المسألة فيها كم قول؟ أكثر من قول، أو نقول عليها وجه عشان نبقى منضبطين. الأصح دي أقوال الأصحاب وليس قول الشافعي، ولكن القولين دول كلاهما صحيح، ولكن أحدهم أعلى وأصح، خلاص؟ فقدم على غيره. يبقى فبلغ قلتين فحكمه أنه طهور في الأصح، كما لو جمع أو جمع الماء المتنجس فبلغ قلتين من غير تغير. المسألة اسمها في قياس. يبقى الدليل بتاعنا هنا دليل ايه؟ دليل قياس. ده انت قلت لي النجاسة الماء القليل الذي يتنجس بالملاقاة إن جمع حتى صار كثيرا خرج حكمه من القلة إلى الكثرة، وحكم الكثرة يا جماعة يشترط التغير، يشترط التغير حتى لو كان التغير يسيرا، طالما نجاسة يبقى يتنجس. طيب المستعمل وضرره أقل بالنجاسة نجاسة، إنما ده مستعمل يعني طاهر. ولما جينا نتكلم في الطهارة المرة اللي فاتت قلنا أن الماء الذي تغير تغيرا يسيرا لا يخرجه عن حد أنه طهور، قلنا كده. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة في إناء قصعة بها أثر الإيه؟ يبقى التغير اليسير في الطهور لا يؤثر، والتغير اليسير في النجاسة مؤثر، لأن النجاسة أشد. عشان كده بنقول أن المستعمل يقاس على الماء المتنجس، فإذا جمع المتنجس حتى صار كثيرا من غير تغير عاد إلى كونه طهور، فالمستعمل من باب أولى. ليه يا جماعة؟ لأن الأثر أضعف، الأثر أضعف. هو إيه المستعمل؟ ده رفع حدث. طب هل تحول إلى نجس؟ أبداً، ده طهور. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم صب من وضوءه على جابر، مش كده يا جماعة؟ فالماء ده مش نجس. الصحابة كانوا بيتوضوا والمية بتتساقط على ثيابهم، ومع ذلك ما كانوا يغسلوا الثياب، دليل على طهارة. فالطهارة أخف منين يا جماعة؟ من النجاسة. عشان كده هذا القياس يسمى قياس الأولى، قياس الإيه؟ لأن الفرع، الفرع أقوى من الأصل، عشان كده بينتقل الحكم. معلش العبارات دي يعني هنبدأ نفسرها بتاعة القياس وأركان القياس وأنواع القياس لما تيجي مناسبة. طيب يبقى نرجع تاني ونقول إذا جمع المستعمل، المذهب ده مذهب الإيه؟ الجديد، فبلغ قلتين فحكمه أنه طهور. قول واحد ولا قولين؟ قال لي لا، ده وجهين وده الأصح. كما لو جمع النجس أو الماء المتنجس ف فبلغ كلتين من غير تغير، تكتب جنبها تحول إلى طهور أو عاد إلى كونه طهور، ودي قلنا إن الدليل بتاعنا هنا إيه؟ ها؟ قياس. الثاني يعني الوجه الثاني، مش أنت قلت لي الأصح؟ آه، يعني دي كم مسألة، كم مذهب أو كم وجه؟ اثنين. أنت قلت اللي عليه المذهب إنه لو جمع حتى صار كثيرا عاد إلى كونه طهور. عندنا الوجه الثاني قال لي لا، يبقى كما هو، وهذا ضعيف، مش ضعيف، أقل من الصحيح المعتمد الأول. قال الفرق، خلي بالكم بقى من الفرق، أنه لا يخرج بالجمع عن صفة الاستعمال بخلاف المتنجس. آه، يعني الحتة دي أنت عندك الماء وهو قليل ده يسمى مستعمل، والماء في حالة النجاسة يسمى متنجس، صح؟ تمام. لما حصل الجمع وتحول الماء من القليل إلى الكثير، في حالة المتنجس لما زاد وصار كثيرا ولم نجد تغير حكمنا عليه بأنه طهور، يبقى أخذناه من صفة النجاسة، يبقى طلعنا خالص من صفة المتنجس وصار طهور. إنما الاستعمال لا، تبقى الصفة سواء كان هذا الماء قليل أو هذا الماء كثير، تبقى صفة الاستعمال موجودة، ولكن الاختلاف يكون في الحكم بس. يعني عايز يقول إن في حالة النجاسة لما كان قليل كان اسمه متنجس، لما صار كثيرا نزعنا عنه الاسم وتحول إلى ماء يا جماعة طهور. إنما في الاستعمال لا، سميه مستعمل وهو قليل وسميه مستعمل وهو كثير، ولكن التغير يكون فين يا جماعة؟ في الحكم بس. وهو قليل مستعمل ما ينفعش أتوضى به، ما ينفعش أرفع به حدث، وهو كثير يجوز أن أستخدمه مرة ومرة ومرة لكثرته، لكثرته. البحر نزل 1000 واحد استحم، إيه المشكلة؟ يبقى الماء كما هو، ها؟ طهور. 1000 واحد اتوضى يبقى الماء طهور، لأنه يا جماعة، ها؟ كثير. طيب أحكي لكم بقى موقف كده نلطف شوية قبل ما ندخل على النوع الثاني. ضرب الفقهاء تطبيقات كثيرة على المستعمل، منها لو واحد نزل في بركة مية بها ماء قليل، مية قليلة وصلت له الغسيل، مش كده يا جماعة؟ طب لو نوى رفع الحد وهو ما زال في الماء، المشكلة الماء ما زال متردد على ايه؟ على جسمه، نزل لتحت الماء غطى كله، يبقى هذا الماء لغاية دلوقتي هو طهور، لأنه لسه موجود على جسم، ملاصق لجسم، متردد على أعضاء. إنما لو خرج انفصل يبقى الماء ده صار إيه؟ مستعمل. مش أنا قلت كده؟ قلت الماء طالما بيجري على أعضائك يبقى ما زال طهور، أول ما ينفصل يتحول إلى مستعمل. جميل. واحد نزل في بركة ماء صغيرة يبقى الماء ما زال طهور، جاء واحد غلس وراح نازل معاه، ما زال الماء طهور لأن أخينا الأولاني ما طلعش من المية. طب الغلس ده راح طلع بسرعة بوظ المية على أخينا، فتحول الماء إلى إيه؟ مستعمل، ويبقى أخينا البردان في المية ده لا يستطيع أن يرفع حدثه من هذا الماء. دي تطبيقات موجودة للفقهاء في موضوع الانفصال وموضوع الانفصال او المتردد على الارض، لازم يخرجوا مع بعض، واحد اثنين ثلاثة يجي طالعين مع بعض. ماشي يا جماعة. الحدث يرفع لأول دفعة تجري عن الجسم ولا بانفصاله كليا من الماء؟ الحدث يرفع بورود الماء على العضو، خلاص كده، والماء هو الذي لا يتحول إلى مستعمل إلا بانفصال. ها، هو أخيرا حوالي ما نزل في الماء، ها، رفع حدث، جميل، التالي نزل ما نزلش هو رفع حدث وخلاص. الماء الذي استخدمته أنا في الاغتسال، وقفت كده على في حلة والماء نزل على جسمي إلى أن وصل إلى الحلة وطلعت، هل هذا الماء يمكن أن تستخدمه أنت في رفع حدث؟ هو ده اللي حصل. فأخينا بوظ المية على اللواي. وعندنا عدة تعريفات لازم تبقوا فاهمينها. في حاجة اسمها سؤر. سؤر يعني ايه؟ يعني لو جبت لي شوية مية وانا عطشان وشربت وسبت لك شوية، ده اسمه ايه يا جماعة؟ سؤر. السؤر ده طاهر إلا إن كان الذي شرب نجس، حيوان نجس زي الكلب والخنزير وما تولد منهما أو تولد من أحد، أو واحد شرب خمرة وراح شرب قدامي فتنجس هذا السؤر بنجاسة فمه. عرفنا السؤر. الفضل، خدت شوية مية لكي أغتسل، أخذت منها ما أخذت واستعملته وبقى في الإناء بقية، هذا يسمى فضل. يسمى إيه يا جماعة؟ فضل. طب المستعمل ده اللي أنا خدته ودلقته على جسمي ثم انفصل عن أعضاء، والثلاث معاني دول مهمين جدا. طيب نكمل. الساعة كام دلوقتي يا عم الشيخ؟ قدامك إيه؟ لسه؟ تعال يا عم الشيخ استمر بقى، تعال. نعم. طهور طبعا، طهور يستغفر. هو في منازعة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المرأة التي قد استخدمت هذا الماء وقد خلت بماء لتغتسل، فنهى عن استخدام هذا الماء لرجل. يبقى ده حديث موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، إن المرأة إذا خلت بماء فاغتسلت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أن يستخدم هذا الماء. جماعة الحنابلة في المعتمد عندهم قالوا هذا الماء لا يجوز أو لا يرفع حدث الرجل أو الخنثى، لأن الخنثى ده الرجل اللي عنده أداة الرجل، والمرأة ما احناش عارفينه ست ولا راجل، الاحتمالية إنه راجل يبقى ما ينفعش يستخدم هذا الماء، إنما لو امرأة تستخدم هذا الفضل ولا حرج. يبقى دي أول حاجة. ولكن عندنا حديث آخر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أن ميمونة قد اغتسلت من جناب وقد أفضلت بقي سابت حبة مية، فأراد أن يغتسل، قالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب. إن الماء لا يجنب، يبقى هذا جواز وهذا منع، وكلا الحديثين صحيح. كيف يجمع الشافعي ومن سار بقوله؟ الشافعي بالذات قال أن النهي يصرف من التحريم إلى الكرم، يبقى من اغتسل من هذا الماء جاز، ولكن يكره ذلك في حق على الكراهة. جماعة الحنابلة قالوا التحريم، قالوا النهي بالتحريم. الحنفية قالوا إن حديث إذا خلت امرأة حديث منسوخ، والعمل على الحديث الأخير إن الماء لا يجنب. ومع ذلك ابن عبدين في مقدمته يقول مراعاة للخلاف، فينبغي قول الشافعي، يعني أفضل الأقوال قول الشافعي. ليه بقى؟ في قواعد الترجيح على مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، عندنا قاعدة بتقول لي إيه؟ إعمال النصوص أولى من إهمال بعضها. لما يبقى عندك حديثين كلاهما متعارض، ظاهره التعارض، ولكن لا يعرف تاريخهم من الأول ومن الآخر عشان نحكم بالنسخ، أيهما أولى؟ إن أنا أجمع بين القولين ولا أهمل قول من الأقوال؟ قال لي الجمع. يبقى إعمال الأدلة أولى مقدم على إبطال بعضهم. عشان كده الشافعي قال أن حديث أن الماء لا يجنب إنما صرف النهي من التحريم إلى الحرام. ده في موضوع الفضل عشان تبقى فاهم المسألة دي كيف قيلت وكيف يعني صنعت على مذهب الإمام الشافعي. إحنا كده خلصنا المستعمل وحنبدأ في الماء الذي تنجس. حاضر خلينا للآخر عشان لنا كلام كبير. يلا عم الشيخ. ولا تنجس. ولا تنجس كلمة الله مراعاة نفسه لحديث إذا بلغ الماء من طول الوحي الخلق صحاح الكتاب وعلمه وفي الوحي الذي داروه وعلمه بإسم التصريح فإنه لا ينجس وهو الماء من طول الوحي الخلق ونفع النفس ولا يعتاده كما كان لزوال. ده تصحيح. كما كان لزوال في بعض النسخ مكتوب كما كان الزوال، ولكن في الطبعة بتاعت الحلبي كما كان لزوال سبب النجاسة. كما كان لزوال سبب النجاسة عن نصف المتعقبات. شفتامي ايوه ايوه كما كان لزوال سبب النجاسة أو بالنسبة للمتعطران وخلما أين توجد رائحة النجاسة بالنسبة ولا لونها تتعطران ولا طعمها يخلما فلا نقف بالشك في أن التمر زال أن استمر من الله الاستطاق وكذا طراب وجس أي جبس بالأفضل بالشك المدخول والثاني يرفض يظهر بذلك بأنه لا يرغب في شيء من الوصف الثلاثة فلا يستحي بالتظلم ودفع لأنه من قدر الماء والقدرة لإسلام سيده فإن صاب الماء ولا تغير به فهو جسما. والمنظمة أي والماء مقدرة لحيه يجلس بمراقاته مكتوب حديث كل شيء كان من قصد في المراقبه الماء لا ينجسه شيء السابق نعم الوضع على النجاسه في تقصير ياتي في بلادها فان بلغهما في ذلك ولا تغطي وعلم فطهور لما تقدم فلم تكثر بمراد طهور لم تكن لعلمه طهور اكثر منه فلم تبلغهما في الوقت الرقيق وقاهر ما طهور لأنه مطهور كالثوب وقيل هو طهور حكاه في التحقيق ردا في غسله إلى أصله والكلام فيما ليس فيه نجاسة جامدة ولو انتفى الكلام عن الطهورية أو الأكثرية فهو على نجاسته جزما ولا مؤثر بمعنى قدر ظهر إعراضها فيما بعدها من كونها على صنع الحرب بس كده بدأ ينتقل إلى الماء الذي تنجس. وهنا لا بد أن نتكلم عن قضية هامة. أدلة المذهب في تقسيم الماء إلى قليل وكثير. هذه المسألة من المسائل المهمة علشان كل ما سيأتي من أحكام الفواضح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث خرجه أصحاب السنن بسند صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث لم ينجسه شيء. ده كان الحديث في رواية ابن ماجه وفيها ضعف إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحة. والرواية دي فيها ضعف لأنها من رواية رجل يعني عنده بعض أو عدم الضبط، اللي هو رجلين بن سعد، قالوا عنه أدركته غفلة الصالحين. كان رجل صالح ولكن ما كانش عنده ضبط. مهم، إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، لم ينجسه شيء، يبقى معنى ذلك إذا كان الماء أقل من ذلك فإنه يتأثر بالنجاسة. مش كده يا جماعة؟ كلام اللي أنا بقوله ده اسم المفهوم، يعني أن الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كلتين لم ينجسه شيء، ده اسمه إيه؟ منطوق. وفهمنا وإن لم يصل إلى هذا الحد فهو القليل الذي يتأثر بالنجاسة. يبقى ده اسمه إيه يا جماعة؟ مفهوم. اسمه إيه؟ والمفهوم نوعين، في مفهوم اسمه موافقة وفي مفهوم اسمه مخالفة. مفهوم الموافقة زي قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، حرم الله تعالى التأثير، أن يقول الرجل لأمه أو لأبيه أف، مش كده يا جماعة؟ طب ليه؟ ليه كان التحريم؟ لوجود الإيذاء. فإذا ضرب الرجل أباه أو أمه ما الحكم؟ التحريم لوجود نفس العلة الإيذاء، صح يا جماعة؟ يبقى هنا عندنا إيه؟ بنقول آه ده اسمه مفهوم إيه يا جماعة؟ موافقة. العلة واحدة في الاثنين. المولى سبحانه وتعالى حرم علينا أن نأكل لحم أن نأكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أن نأكل المال. هل يعني بيجوز حرق المال؟ تبديد المال؟ لا، محرم. لأن هنا في مفهوم موافق. الأكل معناه تدمير هذا المال، إفساد هذا المال، سواء بأكل أو بحرق أو بسرقة إلى غير ذلك. أما مفهوم المخالفة يتغير. عندما قال النبي في سائمة الغنم زكاة، السائمة دي التي تأكل في المراعي، يبقى هنا قال لي في سائمة الغنم زكاة، فيخرج من هذا الحكم الغنم المعلوفة. يبقى أن الزكاة عندنا في المذهب لا تجب على الغنم المعلوفة ولكن على السائمة. اسم مفهوم مخالف، اسم مفهوم يا جماعة مخالفة، وهذا مقبول عندنا في المسجد. يبقى لما يجي المنطوق ويقول لي إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، لم ينجسه شيء، يبقى فهمنا إيه في مفهوم المخالفة؟ أن الماء إذا لم يبلغ فإنه يتنجس بالملاقاة. الكلام ده ما عجبش البعض وقال لا، ده في تعارض بين المنطوق والمفهوم، لأن عندي حديث موجود عند أصحاب السنن وأحمد بسند صحيح، حديث أبي سعيد في بئر مضاع، عندما قال النبي سئل عن الماء اللي هو البئر ده فقال إن الماء طهور، وقالوا إن الماء الألف واللام تفيد العموم، يبقى إن الماء سواء كان قليل أو كثير طهور لا ينجسه شيء طبعا إلا ما غلب على لونه أو طعم، اللي هو اللي احنا قلنا إلا ما غلب على لونه أو طعم، اللي هو الزيادة بتاعت ابن رشدين وقد ثبتت بالإجماع. فقالوا يبقى المنطوق يخالف المفهوم فيقدم المنطوق. ده كلام جميل قوي، ولكن هنا ما فيش مخالفة. والمنطوق المفهوم عندنا مفهوم المخالفة يخصص العموم، قاعدة عندي كده عند الشافعية، يحفظ الأدلة. مفهوم المخالفة عند الشافعية يخصص العموم. يعني إيه؟ إن الماء طهور لا ينجزه شيء إلا إذا كان خليلا فإنه يتنجس بالملاقاة لمفهوم المخالفة في حديث إذا بلغ الماء كل شيء. نقول تاني، احنا قلنا إذا بلغ الماء كلتين، يبقى إذا لم يبلغ يتنجس. هناخد دي ونطلع الماء القليل من حكم حديث إذا بلغ الماء كلتين، من حكم حديث إن الماء طهور، إن الماء طهور قل أو كثر، طلعنا القليل بمفهوم إيه يا جماعة؟ بمفهوم المخالفة في حديث الكلتين. فهمنا أول دليل، وده أهم دليل عندنا في المسجد. أنا جبت شوية أدلة على هذا التقسيم. حديث ابن عمر الأول إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل القبث، وقلنا أن هذا إنما في منطوقه قسم الماء بين المنطوق والمفهوم إلى قليل وكثير. حديث الثاني هو الأهم، حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أين بات. نحلل الحديث، هل النجاسة مرئية في الإيد؟ النبي قال فإنه لا يدري أين باتت يده، ربما صادفت نجاسة وربما لم تلاقي نجاسة. طب أنا لو شفت التغير ما أنا عارف أني لا يقين أن في نجاسة، إنما هذا القول فإنه لا يدري أين باتت دلت على عدم وضوح أو ظهور النجاسة، ولكن هناك شك في احتمال وجود النجاسة. شوفوا الشربيني عليه قال أن النهي، كلام الرملي ده، أن النهي عن الغمس خشية التنجيس، يعني النبي نهى عن الغمس يخشى أن يتنجس الماء، ومعلوم أن النجاسة إذا خفيت لا تغير الماء، نجاسة الإيد مش واضحة مش باينة، ولكنها خفيت. قال إذا خفيت لا تغير الماء، فلولا أنها تنجس بوصولها لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وصل الدليل ده؟ ده اسمه الاستدلال، استخراج الحكم من الدليل. طب نرجع تاني لحديث تاني. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ولوغ الكلب، دي كلها أحاديث صحيحة يا جماعة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، في بعض الروايات فليرقه ثم يغسله سبعا أولاهن بالتراب، روايات كثيرة، ولكن الرواية بتاعتنا فليرقه. الحديث ده دل على أن الأمر بالإراقة للنجاسة، فليرقه لأنه تنجس. الأمر بالغسل ظاهري أو ظاهر في تنجيس الإناء، كذلك قول النبي في بعض الروايات طهور إناء أحدكم، والطهارة تستخدم لرفع الحدث أو إزالة الخبث. هنا ما فيش حدث، يبقى فاضل إيه؟ إزالة خبث. قال لنا طهور إناء أحدكم، كلمة الطهار معناها إيه؟ رفع حدث أو إزالة خبث. هنا ما فيش حدث، يبقى في ايه؟ في خبث. طيب قول الثاني قول النبي فليرقه دل على النجاسه، لان في ذلك افساد للماء. ما هو الاناء دوت ممكن يبقى فيه ميه، ممكن يبقى فيه عصير، واناء يعني الميه دي قليله ولا كثيره يا جماعه؟ قليله. اذا لولا انه يتنجس بالملق، لعاب الكلب لا اثر له في الماء، لا يغير لون ولا يغير طعم ولا يغير يا جماعة رائحة، لا أثر له، ومع ذلك أمر النبي بإراقة ما في الإناء، مش كده يا جماعة؟ حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، لأن قد إيه اللي هتوضى بيه؟ هتوضى برميل ولا شوية مي؟ ماء قليل ولا كثير ده يا جماعة؟ ومع ذلك نهى النبي خوفا من تنجيز الماء، مع أن النجاسة على اليد غير مرئية، وبالتالي لا تؤثر ولا تغير في الماء. حديث كبشة بنت كعب أن أبا قتادة كان حماها، دخل عليها فسكبت له وضوء، جابت له مية يتوضأ، فجاءت حرة تشرب من الماء فأسغى لها الإناء، أمال لها الإناء حتى شربت، فنظرت إليه كبشة، فقال في نهاية الأمر: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: نعم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافين. الشاهد: إنها ليست بنجس. لعاب الكلب أو لعاب القطة هيغير في المية يا جماعة؟ أبدا، لا لون ولا طعم ولا رائحة. ومع ذلك بين لها أن الماء ما تغير، لأن لعابها يا جماعة لعابها طاهر، فلو كان نجسا ما أجاب عن سؤالها. مش كده يا جماعة؟ عشان كده لنقول فيه دلالة ظاهرة على أن النجاسة إذا وردت على الماء القليل إيه؟ تنجس. يبقى المشكلة مش في قبول مفهوم المخلفة أو عدم قبول، إلا في أدلة كثيرة وغيرها كثير، ولكني أنا بكتفي بدي علشان لما نيجي نتكلم ونقول قليل وجديد قليل وكثير ما تقوليش أصل الشيخ الفلاني ارتأى. هو ما ارتأى، طالما إنه قول موجود عند المالكية مقبول، ولكن ما نذكره بأدلته سواء كانت الأدلة الأصولية أو كانت الأدلة النصية التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع تاني ونكمل الحكاية. إيه الحكاية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء يا جماعة، قلتين. النبي بيكلم ناس مش فاهمة ولا فاهمة؟ فاهمة. القلال دي وهي قلال هجر، قرية جنب المدينة بتصنع القلل، والقلال كانت معلومة الأحجام. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بلغ الماء قلتين، يحدثهم بما يعلمون. لما أقول لك دي 5 كيلو، ما أنت عارف كيلو. إذن هذه كالمكاييل كما قال الموردي وغيره. مكاييل يا جماعة معروف كالصاع والمد وهكذا. إذن القلال كانت معلومة عند هؤلاء الذين سكنوا المدينة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد فترة من الزمان بدأ الناس تختفي القلال، فالعلماء قالوا: طب نعمل ايه؟ طب ما نقيس القلة ونشوف تساوي قد ايه من الحاجات او الانية المعلومة عند الناس. فيجي ابن جريج، وهذا ما قال به الشافعي: رأيت قلال هجر وكانت القلة تسع قربتين او قربتين وشيء. ده كلام ابن جريج اللي هو بيعتبر جد الشافعي في العلم، يعني بينه وبين الشافعي مسلم ابن خالد الزنكي. فالشافعي خد هذا القول وقال: وأرى أن الشيء نصف، يعني الشيء اللي قال عليه أقصى حاجة لي نص قربة، يبقى كل قلة بقد إيه؟ قربتين ونص. يبقى إذا بلغ الماء قلتين يبقوا كم قربة؟ 5. وقال على التقريب للتحديد، الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل، ولكني دلوقتي بقدم لكم عشان تفهم القضية بالكثير والقليل. طيب استمر الحال لغاية ما بدأت القرب دي الناس ما تعرفهاش، فبرضو العلماء اجتمعوا وبدأوا يفكروا: طب القربة دي بتسع قد ايه من الأركال؟ فقالوا ان القربتين دول بيساووا 500 رطل بغدادي او عراق. قالوا يبقى نحولها الى أركال، خلاص كده، ويبقى الخمس قرب بيساووا 500 ايه رطل. وبرضو قالوا تقريبا لا تحديدا، والتقريب والتحديد ده انا هسيبه امتى لما نتكلم عن المره الجايه، وانا بتكلم عن قربتي عن الكل دي. بدات الايام ها يتحرك. وجينا في العصر الحديث محدش عارف الرطل كام، فجم الفقهاء وتكلموا فيها. عندنا الدكتور وهبة زحيلي أجرى بحث ووصل إلى أنهم حوالي 204 لتر مية. حد الكثرة 204 لتر من الماء. دكتور الحناوي زادهم لحوالي 600 رتل، ولكن احنا بنقول بناخد الاقل احتياط اللي هو كلام الدكتور وهبة زحيلي، زي ما هنبين ان شاء الله المره القادمه شيء بالتفصيل اكثر. يعني اصبح ده ما هو ده الكثير، ده حد الكثير. يبقى لو عندي انا جم طبعا الفقهاء برضو قالوا طب ما ممكن نحوله الى مساحات، فبعضهم قال نصف متر مكعب هو ده حد الكثير. يبقى انا لو فوق السطح عامل برميل ميه لان الميه ضعيفه، نصف متر مكعب يبقى هو ده الماء الايه الكثير. اذا قل فهو الايه يا جماعه القليل. فالنصف متر مكعب بعضهم قال 600 ماشي ما فيش مشاكل، زي يزود كمان ايه 100 ما فيش مشاكل، ولكن اقله زي ما قلنا دي يا جماعه نصف متر مكعب هو ده حد الكثره، وده زي ما قلنا هنتكلم عنه بالتفصيل المره الجايه. فهمنا يا جماعه القليل والكثير عشان لما نيجي نتكلم. اتفضل إليك. رطل رطل رطل يعني احنا بنقول اي رطل، انما هو القراءه الصحيحه رطل بكسر الايه الراء. اي قليل بقى كوبايه ميه بقى قليل، طالما ما وصلناش للايه نص متر يبقى قليل. خلاص يا جماعه نرجع بقى لموضوعنا ونشوف. خلاص فاضل ايه؟ 20 دقيقه. طيب اخد حتى مساله صغيره وبعدين نبقى نكمل. قال الشيخ: ولا تنجس قلة الماء بملاقاة النجس. لا تنجس قلة الماء بملاقاة النجاسة، لأن ده كثير ولا قليل؟ قليل كثير. وطالما كثير محتاجين تغير، ولما نقول تغير يبقى تغير في أي صفة من صفات الماء. التغير ده يسير أو كثير مش مشكلتي. وصفات الماء ثلاثة: لون وطعم وإيه؟ رائحة. يبقى ولا تنجس قلة الماء بملاقاة النجاسة، ولكن بالإيه يا جماعة؟ بالتغير. طب القليل ينجس بملاقاة النجاسة حتى وإن لم تغيره، ده مذهبنا ده المعتمد. ماشي يا جماعة؟ طيب علشان ما نسرحش والكاميرا خلاص بتاخد ساعتين بالظبط، فهنقف عند دي ونتكلم عنها بالتفصيل المرة القادمة. ولكن عندي سؤال أنا هتكلم عنه وبالرجاء محدش يزعل بقى. معلش ده بتاع مين ده؟ يبقى كده خلصنا تسجيل وخليك معايا في السؤال ده بقى. نعم سؤال. انا مش هذكر اسماء. الشيخ بيقول